الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، مر بنا شيئا من أحداث وقعة بدر الكبرى، انتصر فيها الإسلام وانقذل فيها الشرك، وقتل فيها صناديد الكفر والظلم والطغيان، وكان بعضهم يحاول أن يثير الحمية في نفوس البعض الآخر، منهم من لم يكن له رغبة في الذهاب إلى موقعة بدر من أهل مكة، إلا أن البعض الآخر جاءوا وأثاروا فيهم ذلك إثارة وأخرجوهم، وكان في ذلك إراقة دمائهم وقضاء عليهم. ونذكر على سبيل المثال أمية ابن خلف، وهو من صناديد الكفر والطغيان، وهو من كبار رجالات مكة، كان لا ينوي الذهاب إلى بدر، هو وابنه علي. فجاءهم عتبة ابن أبي معين، ومعه مبخرة، ومعه التي يوضع فيها الدخون الطيب وفيها الجمر وفيها الطيب. فقال: خذ يا أبا علي. قال: ولم هذا؟ قال: خذ. وأعطاه الطيب، وإشارة إلى أنه أصبح في أعداد أو في أعداد النساء التي يكون همهن الطيب. فما كان من أمية ابن خلف حينما أعطاه المدخنة وقال: خذ يا أبا علي، إلا أن قام وخرج معهم. فخرجوا واحدا بعد الآخر، والكثير منهم لا يريد الذهاب، وإنما لأجل ما أثير فيه انتهت الوقعة، وانتصر الإسلام، وانقمع الشرك، وانخذل الطغيان. الغنائم كثيرة، حصل اختلاف في الرأي في لمن تكون الغنائم. أناس جمعوها فقالوا: هذه لنا، وأناس حرسوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: هذه لنا، وأناس تتبعوا العدو وساروا في آثارهم وقالوا: هذه لنا. فأنزل الله البيان الشافي الكافي لمن تكون هذه الغنائم على ما سيأتينا. الأسرى أسروا منهم 70 رجلا. استشار النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة ماذا يفعل في الأسرى، فأشار أبو بكر رضي الله عنه أن يقبل منهم الفداء، أن يقبل منهم الفداء، وأشار عمر رضي الله عنه أن تضرب رقابهم حتى يعلو الإسلام وترتفع رايته وينقمع أهل الطغيان. فمال عليه الصلاة والسلام إلى رأي أبي بكر، وكان الرأي لو تم هو ما رآه عمر، حيث نزل القرآن بذلك. أخذ منهم عليه الصلاة والسلام الفداء، منهم من أخذ منه 4000، ومنهم من أخذ منه 3000، ومنهم من أخذ منه 1000، ومنهم من لا يجد شيئا. وكان أهل مكة يمتازون عن غيرهم بمعرفة الكتابة، معرفة الخط، وأهل المدينة قليل منهم من يعرف أن يكتب. فكان الفداء لعدد منهم أي لمن لا يجد مالا أن يعلم 10 من الفتيان الكتابة والقراءة، فإذا علمهم أطلقوا أسرة على ما سيأتي مفصلا إن شاء الله. بسم الله والحمد لله 157 والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله 157 وأسر عبد الرحمن بن عوف أمية بن خلف وابنه علي. وما كان أمية يريد الخروج وما كان ابنه علي يريد الخروج، ولكن جاء عقبة ابن أبي معيط بالمدخنة وقال تدخن أو تطيب يا أبا علي، ففهم من هذا أن هذا إشارة إلى أنه أصبح في عداد النساء التي يكون همهن الطيب والتزين. نعم. فأبصره بلال وكان يعذبه بمكة في مكة. نعم. فقال رأس الكفر أمية لا نجوت إن نجا فاحتمى عبد الرحمن فقال له ابرك وبرك عليه، ولكن تمكنوا من قتله وهو تحت عبد الرحمن حتى أصابوا عبد الرحمن رضي الله عنه في جسمه، لأن عبد الرحمن قد حماه وأمل أن يسلم، فقالوا رأس الكفر والطغيان، وقال بلال لا نجوت إن نجا، فما كان من عبد الرحمن رضي الله عنه إلا أن قال له ابرك يعني جزء فبرك فوقه ليحميه، إلا أنهم تمكنوا من قتله من تحت عبد الرحمن رضي الله عن عبد الرحمن. نعم. ثم احتمى جماعة من الأنصار واشتد عبد الرحمن بهما يهجزهما منهم، فأدركوهم فصغلوهم أن أمية بابنه علي ففرغوا منه، ثم خفوهما فقال له عبد الرحمن ابرك، فبرك وألقى عليه عبد الرحمن بنفسه لأجل أن يحميه من سنانهم. نعم. فضربوه بالسيوف من تحت عبد الرحمن. نعم. حتى قتلوه وأصاب بعض السيوف رجل عبد الرحمن، وكان بعض السيوف أصابت رجل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. نعم. وكان أمية قد قال له قبل ذلك، أمية ابن خلف سأل عبد الرحمن سؤال، قال له من المعلم في صدره ريش؟ نعم، واحد من ضمن المجاهدين مع رسول الله في صدره ريش، نعم من هذا؟ قال هذا حمزة، قال هذا الذي فعل فينا الأفاعيل، هذا الذي فعل كذا وكذا قتلا وقطعا. نعم. وكان أمية قد قال له قبل ذلك من المعلم في صدره بريث النعامة، فقال له ذاك حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال ذاك الذي فعل بنا الأفاعيل في الكر وفي الفر، يصول ويجول في المعركة. نعم. وانقطع يومئذ سيف عكاشة بن محكم. من الأشياء العظيمة سيف عكاشة انقطع، فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام جذعا من الحطب، فقال اضرب به، فعاد كأحسن ما تكون السيوف واستمر معه إلى أحداث اليمامة حينما ارتد أهل اليمامة وفيهم مسيلمة. ومر بنا عكاشة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قال ادعوا الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم؟ فقام رجل فقال ادعوا الله يا رسول الله أن أكون منهم، قال سبقك بها عكاشة. نعم. وانقطع يومئذ سيف عكاشة بن محكم، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم جدلا من حطب، فلما أخذه وهزه هذا اللي من الحطب هزه عاد سيفا. نعم. عاد في يدي سيفا طويلا واستمر يقاتل به إلى وقعة اليمامة التي كانت بين المسلمين وبين مسيلمة. نعم. فلم يزل يقاتل به حتى قتل يوم الردة. نعم. ولما انقضت الحرب أقبل النبي, عليه الصلاة والسلام على القتلى يخاطبهم. نعم. أقبل النبي صلى الله عليه وسلم حتى وقف على القتلى فقال بئس عشيرة النبي أنتم لأنهم أهله وخاصته. لكن لم يفلحوا, لم يسلموا, لم يدخلوا في حظيرة الرشد ويلتفوا تحت راية الرشاد. بئس عشيرة النبي أنتم, كذبتموني وصدقني الناس, وخذلتموني ونصرني الناس, وأخرجتموني وآواني الناس. يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام القتلى. نعم. فقال بئس عشيرة النبي كنتم, كذبتموني وصدقني الناس, وخذلتموني ونصرني الناس, وأخرجتموني وآواني الناس. ثم أمر بهم فسهبوا حتى ألقوا في القليب. قليب من من من من جاء يعني من من القلوب الموجودة في بدر, رموا في هذه القليب بئر واسعة. نعم. ثم وقف عليهم فقال يا عتبة, ينادي صناديد الكفر وكبار القوم ورجالاتهم, عتبة وشيبة ويا فلان ويا فلان من كبارهم. نعم. فقال يا عتبة بن ربيع ويا شيبة بن ربيع ويا فلان ويا عتبة بن ربيعة ويا شيبة بن ربيعة ومعهم الثالث الوليد بن عتبة, الثلاثة اللي خرجوا أول من خرج للمبارزة. نعم. فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. وعتبة هذا نعرف أنه والد هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان وأم معاوية رضي الله عنه. نعم. فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال عمر يا رسول الله ما تخاطب من أقوام قد جيفوا. تخاطب قوم قد جيفوا جيف, كيف تخاطبهم؟ يقول عمر رضي الله عنه. نعم. فقال لما أقول منهم إنهم يسمعون كلامي. نعم. فقال ما أنت بأسمع لما أقول منهم. ثم ارتحل يومئذ. انتهى من بدر وارتحل عائدا إلى المدينة ومعه الأسرى والغنائم. نعم. ثم ارتحل مؤيدا منصورا قرير العين. نعم. معه الأسرى قرير العين بالنصر من الله وبالفوز, أنه حصلت لهم المكانة السامية والمنزلة الرفيعة, وهي أول وقعة لها خطرها العظيم ولها مكانتها السامية. رجع ومعه الغنائم ومعه الأسرى وقد قيدوا ومعه النصر من الله عز وجل. نعم. فلما كان بالصفراء الصفراء بين بدر والمدينة معروفة الآن, قتل عليه الصلاة والسلام النضر بن الحارث, والنضر بن الحارث من الأسرى وكان هو قائد اللواء, كان هو حامل لواء المشركين في وقعة بدر. لما كان بالصفراء قسم الغنائم ونزل الوحي من السماء بالإيضاح للطريقة المثلى لتقسيم الغنائم, لأن الغنائم حصل فيها ثلاثة آراء. جماعة قالوا نحن الذين جمعناها فهي لنا, جماعة قالوا حمينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يكر عليه أحد فهي لنا, جماعة قالوا نحن الذين سرنا في أثر العدو فهي لنا. فنزل الوحي مبينا لمن تكون هذه الغنائم, وقتل النضر بن الحارث وكان حامل لواء المشركين. نعم. فلما كان بالسفراء قسم الغنائم وضرب عنق النضر بن الحارث. ويقال أن الذي ضرب عنقه هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمر الرسول علي رضي الله عنه أن يضرب عنق النضر بن الحارث حينما وصلوا إلى مكان معروف الآن اسمه الصفراء وساروا. نعم. ثم لما نزل بعرق الزبية جرب عنق عقبة بن أبي معيط. لما تعدى ونزل بهذا العرق ضرب عنق عقبة ابن أبي معيط، وكان من أشد الناس إيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي وضع السلا سلا الجذور على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. وفي أحد المرات أخذ رداءه ووضعه في حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كاد أن يموت، وكان من أشد الناس إيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما وصل هذا المكان بعد أن ضرب عنق النضر بن الحارث أمر بضرب عنق عقبة ابن أبي معيط، وهو من أشد الناس إيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما أراد النبي عليه الصلاة والسلام قتله قال يا محمد من للصبية، عنده أبقار خاص، من للصبية؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم النار، لأن الرجل كان في أشد ما يكون أو أشد ما تكون العداوة والحقد والكراهية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه. من للصبية يا محمد؟ فقال عليه الصلاة والسلام لهم النار، وأمر بقتله. نعم. ثم دخل المدينة. إن الذي قتله عاصم بن ثابت من الأنصار، ورواية أخرى أن الذي قتله هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. المهم أن هذا الرجل كان من أشد الناس إيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فقد عرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يوصي بالأسراء خيرا، ويوصي بهم فيما يتعلق بإكرامهم وتقديرهم وإجلالهم، لكن مثل هذا الرجل استبد في الظلم واستبد في الطغيان والإيذاء، حتى مر بنا أنه كان يضع سلا الجزور على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، وخنقه مرة بردائه، لولا أن الله لطف بتدخل أبي بكر رضي الله عنه لا عمل ما عمل. نعم. ثم دخل المدينة معيدا منصورا قد خافه كل عدو له بالمدينة. خافه كل، بعد العودة كان رأس النفاق، رأس النفاق في المدينة عبد الله بن أبي بن سلول. لما عاد النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الغزوة أعلن دخوله في الإسلام، وهو رأس المنافقين في المدينة، فأصبح للمسلمين مكانة عظيمة وهابتهم القبائل، وانتقلت الأخبار إلى الشرق والغرب بانتصار رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل مكة مع ما لهم من عدد وعدة 1000 رجل أو كانوا 1300، فرجع 300 من بني زهرة وبقي 1000، بينما المسلمون 300 وبضعة عشر، لكن نزلت الملائكة من السماء وأيدت جند الله ووقفت معهم وخذلت عدوهم. نعم. فأسلم بشر كثير من أهل المدينة. أسلم بشر كثير من الناس في المدينة، دخلوا في الإسلام. نعم. ودخل عبد الله بن أبي رأس المنافقين وأصحابه في من ضمن الإسلام. دخلوا في الإسلام عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين في المدينة. نعم. وجملة من حضر بدرا 310 رجلا، واستشهد منهم 14، استشهد من الصحابة 14 شهيدا، استشهد من الصحابة 14 شهيدا على ما مر بنا. قتل من الكفار 70 رجلا، وأسر منهم 70 من صناديدهم وطغاتهم ومن المتجبرين فيهم. قال ابن إسحاق كان أناس قد أسلموا ولما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حبسهم أهلهم بمكة وفتنوهم فافتتنوا، ثم ساروا مع قومهم إلى بدر فأصيبوا، فأنزل الله فيهم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. قسم غنائم بدر، تقسيم الغنائم على أي هيئة تم. فقلنا منهم من قال أنا جمعت وأريدها، ومنهم من قال حمينا رسول الله فهي لنا، ومنهم من قال تتبعنا العدو وسرنا في أثرهم لأجل ألا يرجع فهي لنا. فنزل الوحي من السماء مبينا الطريقة المثلى في تقسيم هذه الغنائم. نعم. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالغنائم فجمعت فاختلفوا، فقال من جمعها هي لنا، وقال من جمعها هي لنا، أنا اللي جمعتها فهي لي. نعم. وقال من هدم العدو، وقال من سار في آثار العدو هي لنا، لأني لحقت به لأجل أن لا يكر أو يفر. نعم. وقال من حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم هي لنا، فقد حمينا المصطفى. نعم. وقال من هدم العدو لولانا ما أنتبتموها، وقال الذين يحرسون رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنتم بأحق منها منا، ما أنتم بأحق بها منا. فنحن حرصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يناله أذى، فنحن أحق بها منكم. نعم. قال عبادة بن الصامت فنزعها الله من أيدينا، نزعها الله من أيديهم، ونزلت سورة الأنفال. يسألونك عن الأنفال، سورة كاملة. نعم. فجعلها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتمه بين المسلمين. وأنزل الله تعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. نعم. وذكر ابن إسحاق أن نبيه بن وحب قال فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسرى على أصحابه، فرق الأسرى على أصحابه، الأسرى 70 وفرقهم، هذا عند فلان وهذا عند فلان وهذا عند فلان، وقال استوصوا بهم خيرا، أوصى بهم خيرا. وكان من ضمن الأسرى أبو عزيز ابن عمير شقيق مصعب ابن عمير، فمر مصعب إلى من أسر أخاه أبا عزيز فقال استوصي به لا تدعه فإن أخته عندها مال كثير. فقال أبي هذا توصي أخي؟ قال نعم هذا هو أخي ولست أنت أخي. نعم. فجعل قال ابن إسحاق أن نبيه بن وهب قال فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسرى على أصحابه، وقال استوصوا بالأسرى خيرا، استوصوا يوصيهم به. نعم. وقال استوصوا بالأسرى خيرا، فكان أبو عزيز بن عمير عند رجل من الأنصار. أبو عزيز ابن عمير مر بنا مصعب ابن عمير، أرسله النبي عليه الصلاة والسلام معلما ومفقها وموجها للمدينة قبل الهجرة، ودعا الناس إلى الإسلام وانتشر الإسلام في المدينة. فهو لما لاحظ أن أخاه قد أسر تكلم فقال. نعم. فقال له أخوه مصعب شد يدك به، يعني إن لا يهرب حافظ عليه لأجل أن لا يهرب، لأن أخته عندها مال وتبي تدفع مال كثير علشان تخلص. نعم. فقال أخوه مصعب شد يدك به، فإن معنى شد يدك به يعني امسكه زين لا ينفلت أو يهرب أو تتساهل في حقه، لأن هذا يعتبر يعني خلفه مال كثير. نعم. فإن أخته ذات متاع، فإن أخته لديها المال الكثير. نعم. فقال أبو عزيز هذه وصيتك بي، يعني بدل ما تقول اتركه أو سامحه أو أطلق صراحة تقول شد يدك عليه، قال نعم هذا أخي. فقال أبو عزيز يا أخي هذه وسيتك بي. فقال مسعب إنه أخي دونك. قال إنه عزيز أخي دونك، يعني هذا الأنصاري هو أخي. نعم. قال عزيز وكنت مع رهط من الأنصار يذكر حين قال الرسول عليه الصلاة والسلام قال استوصوا خيرا، فيذكر هذا أبو عزيز يقول كنت مع رهط من الأنصار، النبي عليه الصلاة والسلام قال استوصوا بهم خيرا، يقول لا قدموا الطعام نفحوني بالخبز وأكلهم التمر، فيقول يأتي الأنصاري ويقدم لي الخبز، يقول أنا من الحياة، هو مشتاق للخبز ويريده، يقول من الحياة أدعه وآخذ تمر، يقول فيأخذ ما أعدته إليه ويعيده إلي مرة ثانية، فآكل الخبز وهم يأكلون التمر. وهذا من إيصاء المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن سماحة الإسلام وعدالته. نعم. فقال عزيز وكنت مع رهط من الأنصار حين قفلوا، فكانوا إذا قدموا طعاما قصوني بالخبز وأكلوا التمر. نعم. فقال إذا قدموا طعاما خصوني بالخبز وأكلوا التمر لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إياهم بنا. نعم. ما يقع في يد رجل منهم كسوة كسرة يعني قطعة خبز إلا نفحني بها حتى قدامي أو ناولني إياها. نعم. ما يقع في يد رجل منهم كسرة إلا نفحني بها، نفح يعني خصني بها. نعم. قال فأستعي فأردها إليه. نعم. قال فأستعي وأردها على أهلهم فيردها علي ما يمسها. نعم. أسارى بدر. وقلنا إن النبي عليه الصلاة والسلام استشار، فأشار أبي بكر رضي الله، أشار أبو بكر بأخذ الفدى، وأشار عمر بقتلهم، فطبق النبي أو نفذ النبي عليه الصلاة والسلام ما أشار به أبو بكر من الفدى، والفدى منهم من دفع 4,000، ومنهم من دفع 3,000، ومنهم من دفع 1,000، ومنهم من لا يجد شيئا ويجيد القراءة والكتابة يعلم 10. وكان من ضمن الأسرى أبو العاص زوج زينب ابنة النبي عليه الصلاة والسلام، فأرسلت زينب قلادة كانت ألبستها إياها أمها خديجة وقت زواجها بأبي العاص، فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام القلادة تأثر لها وقال إن رأيتم أن تردوها، فردوها وطلب من أبي العاص أن يجهز زينب ويرسلها إلى المدينة، فامتثل ذلك، فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام زيد ابن حارثة ومعه أحد الأنصار ليكون معها في مجيئها إلى المدينة. نعم. واستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه في الأسرى وهم 70، وكذلك القتلى 70 عيدا، فأشار الصديق أن يؤخذ منهم فدية تكون لهم قوة ويطلقهم لعل الله يهديهم للإسلام. فقال عمر لا والله ما أرى ذلك. عمر قال ما أرى ذلك، أرى أن يكون أقرب الناس إلي من هذه الأسرى من هؤلاء الأسرى تأمرني بقطع رقبته، وتأمر عليا بقتل أخي عقيل بن أبي طالب، وتأمر فلانا بقتل قريبه، وهكذا كل واحد منا علشان يعرف الناس أن الرابطة هي رابطة الإسلام لا رابطة النسب، أن الرابطة الحقيقية هي رابطة الإسلام، فهؤلاء أعداء الله وأعداء رسوله، أنا أقتل قريبي وعلي يقتل عقيل ابن أبي طالب وكان معهم، وفلان يقتل فلان، وهكذا. نعم. وقال عمر لا والله ما أرى ذلك، ولكني أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم. نضرب أعناقهم، أنا أضرب قريبي، وحمزة يضرب قريبة، وعلي يضرب عنق أخيه عقيل، وهكذا. نعم. فإن هؤلاء أئمة الكفر عليه الصلاة والسلام رأى ما أشار به أبو بكر رضي الله عنه من قبول الفدية. فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديد الشرك، فحوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر. حوى يعني مال، مال إلى ما أشار به أبو بكر رضي الله عنه من قبول الفدية منهم. نعم. فقال: إن الله عز وجل ليلين قلوب رجال فيه، قلوب رجال فيه حتى تكون ألين من اللبن، وإن الله عز وجل ليشدد قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من الحجارة. يشير إلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما جميعا. نعم. وإن مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم إذ قال: فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وإن مثلك يا أبا بكر كمثل عيسى إذ قال: إن تعذبهم فإنهم عباد، كمثل موسى، كمثل موسى إذ قال: ربنا اطمس على أموالهم، اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. نعم. ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وإن مثلك يا عمر كمثل نوح إذ قال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، ثم قال: أنتم اليوم عالة ولا يفتتن منهم أحد إلا بفداء أو ضرب عنق. فأنزل الله: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض. قال عمر: فلما كان من الغد غدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان من ضمن الأسرى سهيل بن عمر، وكان من ضمن الأسرى سهيل بن عمر، وكان خطيبا من أبرع الناس في الخطابة، فأشار عمر رضي الله عنه قال: نخلع ثناياه علشان ما يقدر يخطب مرة أخرى. أشار عمر بخلع ثناياه لأجل أن لا يقدر على الخطابة وصعود المنابر، فلم يقبل عليه الصلاة والسلام لأن هذا قد يكون من باب المثلة. وسهيل يعني هو فيما بعد صار له شأن عظيم، حيث أنه ساهم مساهمة قوية في صلح الحديبية، فلما رآه عليه الصلاة والسلام قد أقبل، أنه كان في البداية الأمر جاء أبو ذيل بن ورقة وجاء فلان وفلان ولم يتم شيء، فلما جاء سهيل بن عمرو قال عليه الصلاة والسلام: سهل أمركم، سهل أمركم. نعم. قال عمر: فلما كان من الغد غدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو قائد. وفي الأثناء يقال خرج سعد بن النعمان من المدينة معتمرا، فحبسه أبو سفيان، وكان من ضمن الأسرى عمرو ابن أبي سفيان، فأطلق بدون فداء، فلما أطلق قام أبو سفيان فأطلق سعد ابن النعمان الذي كان محتجزا عنده بمكة. نعم. فإذا هو قائد هو وأبو بكر يبكيان، فقلت: نعم. يا رسول الله، تقول: ما كان لنبي أن يكون له أسرى. نعم. فقلت: يا رسول الله، أخبرني ما يبكيك وصاحبك. ما يبكيك ويبكي صاحبك أبو بكر. فإن وجدت بكاء بكيت، بكاء بكيت، وإن لم أجد تباكيت. نعم. وإن لم أجد تباكيت. نعم. ببكائكما. فقال: أبكي للذي عرض علي أصحابك، وهو قبول الفداء. نعم. من الغد من أخذهم الفداء، فقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة. نعم. لشجرة قريبة منه، شجرة قريبة، ولو نزل ما سلم منها، لو نزل العذاب ما سلم منه إلا عمر. نعم. وقال: لو نزل عذاب ما سلم منه إلا عمر. وقال الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم: نريد أن نترك لابن أختنا الأباد فداء، فداء يعني ما نأخذ منه شيء. فقال: لا تدعوا منه درهما. نعم. وقال الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم: نريد أن نترك لابن أختنا العباس فداء. فقال: لا تدعوا منه درهما. ونعرف أن الصيام فرض في تلك السنة في السنة الثانية، وأن زكاة الفطر فرضت كذلك طهرة للصائم وطعمة للمساكين في تلك السنة، ثم بعد ذلك دخلت السنة الثالثة من الهجرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.